نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما نرضى وأمنتنا مما نخاف. أنت أعطيتنا الجنة وأمنتنا من النار، لماذا ما نرضى؟ سيقول الله تعالى: إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكم، فيكشف الحجاب عن وجهه، ينظرون إليه، ينظرون إلى ربه الذي طالما أحبوه ودعوه وخافوه وعظموه واشتاقوا إليه، ينظرون إلى ربه الذي طالما صلوا له وصاموا وقاموا وتصدقوا، ينظرون إليه، فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون.